بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وارفعه ورفعه يا رب العالمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: وأن جميع ما أنزل الله تعالى في القرآن وجميع ما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، فهذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله تتعلق بالواجب على المسلم تجاه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول رحمه الله: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق فيما أظن ذكر أن الغالب على كلام المتقدمين أنهم يعبرون بقولهم صح عما ثبت، فصح عندهم تساوي ثبت عند المتأخرين، بمعنى أن صح أو ما صح تشمل الصحيح والحسن، وكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان. ذكر الشارح ابن أبي العز رحمه الله أن المؤلف فيما يبدو أراد بالشرع الشرع الابتدائي، أي ما تفردت به السنة من أحكام وعقائد، والبيان هو البيان لما جاء في كتاب الله عز وجل، فيكون ما في السنة مؤكدا أو مفصلا لما جاء في كتاب الله جل وعلا. فهذا وهذا كله حق، قال رحمه الله: كله حق، وإذا كان حقا وجب قبوله، لأن الحق واجب القبول. إذن المؤلف رحمه الله يبين لنا المسلك الذي سار عليه أهل السنة والجماعة، وهو أن ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق واجب الاتباع، حجة والحاكم على كل شيء من أحوال الناس وعقائدهم وأعمالهم، هو حجة مطلقة سواء كان مؤكدا لما جاء في القرآن أو مبينا له أو زائدا عليه، فالسنة حجة مطلقا، ولا فرق بين أنواع السنة من حيث علاقتها بالقرآن، من حيث وجوب الأخذ بها. وقوله ما صح فيه إشارة إلى أن العبرة عند أهل السنة والجماعة في قبول السنة هو الثبوت للتواتر، فكأني به يريد أن يذكر الفرق المنهجي بين أهل السنة وأهل البدع، فكثير من أهل البدع ولا سيما من المتكلمين الحجة والاعتداد إنما هو بما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ما كان أحدا فإنه محل نظر عندهم من حيث القبول، فلربما تفضلوا فأخذوا بأحاديث لكنهم يمانعون ممانعة شديدة في أبواب أخرى سيما فيما يتعلق بالعقائد. هذا الموضوع يا إخوتاه موضوع من الأهمية بمكان، والتركيز عليه ولا سيما في هذا الزمان من الأهمية بمكان، فإن الحرب على أشدها على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طوائف كثيرة لهم منابرهم ومنافذهم ومواقعهم، ويتلونون وتتلون شبهاتهم بألوان شتى، ويزخرفون ما هم عليه حتى ينطلي على الجحال. الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم أصل الأصول، لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادتان مقترنتان لا تنفع إحداهما إلا بضم الأخرى إليها، فلا تنفع العبد شهادة أن لا إله إلا الله ما لم يجمع إليها شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، والتزام سنته من مقتضى الإيمان به، من مقتضى الشهادة له صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله. ولا يكون هذا الإيمان إيمانا، ولا يكون هذا الاتباع وهذه الطاعة صادقة إلا إذا أربعة أمور: الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام مقتضاه طاعته واتباع سنته عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يمكن أن يكون نافعا للعبد إلا باجتماع هذه الأمور الأربعة: أولا أن يكون اتباعه عليه الصلاة والسلام عاما غير مخصص، وثانيا لا بد أن يكون اتباعه دائما غير مؤقت، وثالثا لا بد أن يكون اتباعه مطلقا غير مقيد، ورابعا لا بد أن يكون اتباعه عليه الصلاة والسلام خالصا غير مشارك. لا بد من هذه الأمور الأربعة: لا بد أن يكون اتباعه عاما غير مخصص، وعام لجميع الثقلين الجن والإنس، ليس اتباعه عليه الصلاة والسلام والإيمان به خاصا بطائفة من البشر، بل وليس خاصا بالبشر، فمن اعتقد أن الإيمان به عليه الصلاة والسلام شأن مخصوص لطائفة من الناس كالعرب أو للبشر دون الجن إنه لم يكن مؤمنا ولا متبعا ولو أطاعه. إذن يجب وجوبا اعتقاد أن هذا الإيمان واجب على كل أحد، حتى ولو كان منتميا ومنتسبا ومتدينا بدين آخر كاليهود والنصارى، حتى اليهود والنصارى واجب عليهم وجوبا قطعيا أن يؤمنوا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعوا شرعه. ولا بد أن يكون الإيمان والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم دائما غير مؤقت، في كل وقت وفي كل حين وفي كل زمان، ليس مؤقتا لزمنه عليه الصلاة والسلام، إنما هو شيء دائم على مر الأزمان وعلى مر الأحوال. ليس اتباعه عليه الصلاة والسلام مؤقتا بحال كون الإنسان يجاهد نفسه في العبادة، لم يصل بعد إلى درجة اليقين، فأما إذا بلغ درجة اليقين فإنه يسقط عنه اتباعه عليه الصلاة والسلام. من قال بهذا أو اعتقده فلا شك في أنه ما أتى بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا شهادة له بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن يكون الإيمان والاتباع له عليه الصلاة والسلام مطلقا غير مقيد، لا يقيد بشيء، لا يقيد بأن تكون سنته قد وردت من قبل في القرآن. نحن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام في سنته إذا كانت السنة قد جاءت في القرآن فلا بأس نتبع السنة. والله ما آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام من قال هذا القول، أو أنه قيد اتباعه عليه الصلاة والسلام بموافقة العقل، نتبعه نقتدي به نتأسى به متى ما لم يخالف قوله ولا سنته حكم العقول. والله ما آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من جعل العقول حاكمة على سنته، يجب أن تكون سنته هي الحاكمة على العقول. والأمر الرابع، لا بد أن يكون الاتباع والإيمان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا خالصا له لا يشارك فيه. فالمرسل من عند الله عز وجل هو محمد صلى الله عليه وسلم، فلو ادعى أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رسول يوحى إليه وهو واجب الاتباع، ولو كان يزعم أنه مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فالحق أنه لا إيمان له به. يجب أن تعتقد توحيد المرسل صلى الله عليه وسلم كما تعتقد توحيد المرسل، كما أنه لا إله إلا الله فلا رسول بعد رسول الله محمد، فلا رسول بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأمور الأربعة ركائز للإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم يتفرع عن هذا الإيمان به عليه الصلاة والسلام وتجاه سنته، ما يجب على الإنسان تجاه سنته، يتفرع أمور. أولا محبة السنة وإجلالها وتعظيمها والنظر إليها بنظر الإكبار. يجب أن يحب المسلم كل شيء يتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وأحواله، كل شيء له صلة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فواجب أن يكون له في قلب المسلم ما يليق به من الحفاوة والإكرام والإجلال. ثانيا اعتقاد أن سنته عليه الصلاة والسلام غاية الكمال، وأن اتباعها غاية الهداية، واجب عليك إن كنت تريد أن تكون مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم متبع شريعته، يجب أن تعتقد أن هذا الاتباع لهذه السنة هو الهداية لا غير، وأنه لا هداية إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وأقصى ما يكون من كمال البشر هو حاله عليه الصلاة والسلام، فسنته هي الكمال في حال البشر الذي لا يتطرق إليه أي خلل. ثالثا اعتقاد لزوم طاعته ووجوب الاهتداء بهديه. ليست القضية قضية تفضل في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر سهل، أتبعه نعم، ولكن ليس على سبيل الوجوب وليس على سبيل اللزوم، وإنما أتبعه على سبيل الاستحباب. لست ملزما لكن لا بأس أن أتبعه. لا، يجب عليك وجوبا أن تعتقد أنك ملزم باتباعه عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يسع أحدا الخروج عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمه. الأمر الرابع المبادرة إلى طاعته والاستجابة له صلى الله عليه وسلم بالفعل. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لا بد إذا وقر هذا الإيمان في قلبك أن يكون له أثر على جوارحك. فإذا أمرت استجبت وبادرت ولم تتركع. الأمر الخامس التسليم التام للسنة والتجافي عن الاعتراض عليها. السنة واجبة التسليم، يجب وجوبا أن تسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تنقاد وتذعن، ولا تعارض هذه السنة يجب أن لا تعارض هذه السنة بشيء مهما كان، ولو كان حكم عقلك، ولو كان نصوص مذهبك، ولو كان قانونا أو نظاما، ولو كان عرفا، ولو كان مكان. لا يجوز أن يعارض أحد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة، إنما هو التسليم التام ويسلم تسليما. الأمر السادس اعتقاد تقديمها على كل ما عداها، فهي المقدمة وغيرها مؤخر. ليست القضية أن الأمر صيام، إن شئت أن أتبع السنة وإن شئت أن أتبع غيرها، ومتى ما تعارض هذا وهذا فأنا بالخيار، أو أنظر أين هي المصلحة التي ترجع إلي. لا، شأن في الإيمان شأن آخر، ومن ضمن هذا إن عليه أن يعيد النظر في إيمانه. السنة هي المقدمة والسنة هي الأولى، وكل ما عداها يأتي بعدها. الأمر السابع اعتقاد سلامتها من التناقض أو مخالفة القرآن. يجب اعتقاد أن السنة في جميع أحاديثها مؤترفة غير مختلفة، وأنها مع القرآن متفقة، فلا تناقض بين أحاديث السنة ولا اختلاف بين القرآن والسنة، فالكل نرجعه إلى وحي الله عز وجل، المصدر واحد، فأنا يكون التناقض أو الاختلاف. الثامن الاكتفاء بها وعدم الزيادة عليها، فكل ما يتقرب به إلى الله جل وعلا سوى ما كان من طريق السنة فإنه إحداث في دين الله، فإنه بدعة ضلالة. الأمر التاسع والأخير تحكيمها في مواضع النزاع والرد إليها عند الاختلاف، ومن ثم الصدر عنها والانصياع لحكمها. ألا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا للمتعين عليك يا عبد الله إذا أردت أن تقوم بشهادة أن تقوم بحقوق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا أمر الناس أجمعين من لدن بعثته عليه الصلاة والسلام وإلى قيام الساعة، أمرهم باتباع النبي عليه الصلاة والسلام والإيمان به. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هذه هي العمدة في صحة الإيمان يا إخوتي، والدندنة على هذا الموضوع تكرار الكلام فيه. وراه متعينا في هذه الأيام يا معشر الفضلاء، ولا سيما في حق الدعاة وطلاب العلم، بل والله هذا من الأمر المطلوب من كل مسلم، فإن السهام قد رويشت ووجهت إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم طعنا فيها وجعلها عزيم، فلربما كانت غير مقبولة جملة وتفصيلا، وربما كان بعضها عند هؤلاء المنحرفين عن جادة الحق يكون بعضها مقبولا وبعضها غير مقبول. والطاعنون في السنة كلا أو بعضا أصناف، وهم كثر لا كثرهم الله في القديم والحديث. فمن أولئك الخوارج الذين رفضوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الزائدة على ما في القرآن، وكذلك إخوانهم من المعتزلة الذين لهم طعون نجلاء بكثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنواع من الشبه. وثانيا جميع المتكلمين الذين لهم موقف قبيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بالطعن في السنة من جهة الثبوت أو من جهة الدلالة. فإن هؤلاء المتكلمين يزعمون عدم قبول أخبار الأحاد، وهذا هو الطعن في الثبوت في أبواب من الدين، لا سيما ما تعلق بالعقائد. ولا يخفاك أن أخبار الأحاد هي أكثر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإبعادها عن مواضع الاحتجاج إبعاد لأكثر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن تكون سبيلا للهدى واعتقاد الحق. فإن سلمت من الطعن في ثبوتها عند هؤلاء بقي الطعن في دلالتها، فإنها جملة وتفصيلا متواترة أو آحادا مطعون فيها من جهة دلالتها، إنها مهما كانت فدلالتها ظنية، والدلالة الظنية فيها ضعف، فإذا جاء ما هو أقوى منها في زعمهم وهو حكم العقل القاطع هكذا يقولون فإنها ستكون مؤخرة ويكون الحكم العقلي مقدما. محدث ولا حرج. أما في طيات هذا الكلام من طعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديم لغيرها عليها. ومن أولئك الذين لهم جهود في الطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيما في هذا العصر، أهل الملل الكافرة من يهود ونصارى وأضرابهم، ولا سيما تحت ستار الاستشراق. ورابعا الملاحدة المنكرون لوجود الله عز وجل فضلا عن النبوة والشريعة، وهؤلاء لهم جهود كثيرة في الطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بأسماء مستعارة أو شخصيات مستأجرة. وخامسا من أولئك أيضا المنتسبون إلى هذا الدين زورا وبهتانا، ممن لا حظ لهم في هذا الإسلام لا بقليل ولا بكثير، من القاديانية والبهائية وأضراب هؤلاء. وسادسا رفضة الصحابة، بل رفضة الدين، الذين يردون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يقبلونها، وهي من أول طبقة في إسنادها مطعون فيها. فمن الذي بلغنا هذه السنة أولا؟ إنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء عند هؤلاء الصحابة عند هؤلاء الضالين كفار كلهم على بكرة أبيهم، إلا نزرا يسيرا لا يبلغون أصابع اليدين. وثامنا أو سابعا الزنادقة المعاصرون بجميع أطيافهم، سواء تسموا بالعقلانيين أو بالحداثيين أو بالعلمانيين أو بغير ذلك، فلهم مكر كبار تجاه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحوث ومحاضرات ومراكز ما أسست ولا أنشئت ولا قامت إلا لأجل ضرب هذا الدين من خلال القدح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصنف الثامن فرقة ضالة كافرة صار لها في هذا الزمن القريب، في هذه السنوات الأخيرة، نشاط مريب في دعوة الناس إلى اقتراح السنة أو على الأقل الشك فيها. تلك الطائفة تسمى بالقرآنيين، هكذا زعموا وهكذا وصفوا أنفسهم، وهم والله أعداء القرآن قبل أن يكونوا أعداء السنة. والبلية يا إخوته بهذا الصنف مع الصنف الذي قبله أكثر من غيرهم، فإن نشاطه في وسائل التواصل في غيرها من وسائل الإعلام أكثر، الشبه التي يطرحونها شبه كثيرة جدا. ومع الأسف الشديد هناك جهال يرخون أسماعهم ويسلسون قيادهم لهؤلاء وهؤلاء، وكل أولئك أعداء للنبوة وأعداء للأنبياء، ولهم حظ من هذه العداوة قاع قل أو كثر، وصدق الله. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة، إي والله لهم سخارف ولهم شبهات، ولا سيما من الفريق الأخير من يسمون بالقرآنيين، فهؤلاء لا هم لهم ولا شغل لهم إلا أن يطعنوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يجدر التركيز عليهم. يا معشر طلاب العلم، هؤلاء في أمر مريج وقول معتفك، ولتعلم أنهم لا يكادون يتفقون على رأي ولا يكادون يثبتون على مقالة، والاتجاهات العقدية لهم، لعلي أبسط بعض القول فيهم لمسيس الحاجة إلى التنبه لهم، أقول الاتجاهات العقدية لهم في الجملة، أعني من جهة ما يتعلق بالسنة وموقفهم منها، هم في الجملة ثلاثة اتجاهات. أما الاتجاه الأول فهو الذي ينكر حجية السنة وحاكميتها جملة وتفصيلا. هؤلاء بلغوا من الوقاحة والصلف لدرجة والله ما كان الإنسان يظن أن يسمع أو يقرأ كلاما يتعلق بما يذكرون، لا يظن أن أحدا يبلغ به من السفه والضلال إلى أن يصرح بما يصرحون به، حيث يزعمون أنه لا حجة إلا في القرآن، والقرآن وحده هو واجب الاتباع، ووظيفة النبي عليه الصلاة والسلام عندهم لا تعد إبلاغ القرآن فحسب. وأما هذه السنة المدونة بكتب الحديث والمروية بالأسانيد الصحيحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم لا يرفعون بها رأسا، فهي في زعمهم كلها مفترات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، صحت أو لم تصح فالأمر لا يعنيهم في شيء، لأن الحجة في القرآن هو الشيء الذي يجب اتباعه. والنبي صلى الله عليه وسلم يطاع في حياته إذا أمر أو نهى في جهاد ونحوه، شأنه كشأن حاكم من الحكام الذين يحكمون بشرع الله عز وجل ويأمرون به فيطاعون. هكذا نظرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدو أن يكون واجب الاتباع كغيره ممن لهم الحكم والسلطة، فيأمرون بما جاء في القرآن فيجب اتباعه لأنه جاء في القرآن. الاتجاه الثاني هم الذين يزعمون قبول السنة التي تتفق مع ما جاء في القرآن، ويرفضون أي شيء منها وهو زائد على ما جاء في القرآن. وهؤلاء في الحقيقة إذا تأملت حالهم تجد أنهم لا يختلفون عن الفريق الأول إلا في كون الأولين أكثر، إلا في كون الأولين أكثر شراسة ووقاحة، وهؤلاء عندهم تلطف في بث ضلالهم. الفريق الثالث أو الاتجاه الثالث، هؤلاء لا يظهرون المنازعة في حاكمية السنة وحجيتها، بل يظهرون أنها واجبة الاتباع، ولكن أين هي السنة؟ السنة ضاعت تلاشت وانتهت. والرواة الذين رووها بموتهم ماتت السنة، وأما ما دون في دواوين السنة فلا ثقة فيه، بل ربما صرحوا بأنه مكذوب مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه فالمعول بالضرورة على القرآن لأنه وحده المقطوع به. إذن هؤلاء عداؤهم للسنة من جهة الرواية في زعمهم، لا من جهة الحجية، ولربما كان هذا موقف الفريقين السابقين، ولكنهم يتسترون به تقية. على كل حال، هذه الاتجاهات الثلاثة تتفق فيما يأتي. أولا، يتفقون على إنكار أي حكم ثابت في السنة زائد على ما جاء في القرآن. ثانيا، يرفضون التفسير النبوي والبيان الحديثي للقرآن. ثالثا، لا يرفعون رأسا بكلام السلف ومنهجهم وفهمهم، ولا يرفعون رأسا أيضا بالإجماع. رابعا، يحتكمون في فهم القرآن إلى عقولهم وأفهامهم لا غير. خامسا، لا يلتفتون إلى كتب السنة ولا يأبهون بها، اللهم إلا أن يوردوا شيئا مما فيها على سبيل النقد والقدح. سادسا، لا شغل لهم إلا أن يطعنوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو ديدنهم وذاك هجيراهم، لا شغل لهم إلا هم. سابعا، يرفعون لواء العناية بالقرآن ويتهمون غيرهم من المسلمين بعدم عنايتهم به بدعوى أنهم زاحموا القرآن بغيره. ثامنا، أقوى سلاح يوجهونه إلى الناس ويطوعون الجهال به وزعمهم أن في كتب السنة التي بين أيدي الناس من صحاح وسنن ومسانيد ومصنفات أن فيها أحاديث تخالف ما في القرآن، هذا الذي في هذه الكتب، انظروا هذا الحديث وانظروا هذا الحديث، إذن لا ثقة في شيء مما يعزى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتب السنة. وهذا الذي يريدونه لا يعدو أحد نوعين، إما أن يكون من الأحاديث التي لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم يشغبون بإيرادها على الجهال، أو أنها صحت ولكنهم لم يفهموها فهما صحيحا لسوء قصد أو لجهل. الأمر التاسع، هم في عباداتهم، في العبادات الظاهرة التي يتعبد بها المسلمون، هم بين فريقين، إما أن يكونوا صرحاء وإما أن يكونوا ملتزمين بالتقية. صرحاؤهم يتعبدون لله جل وعلا بعبادات ما أنزل الله بها من سلطان ولا يعرفها المسلمون قاطبة. لو ابتليت بمعرفة أحد هؤلاء لرأيت عجبا، يصلون صلاة غريبة. أولا صرحاؤهم دعونا في الصلاة الآن، الصلوات عند المسلمين قاطبة، بل من المعلوم من الدين بالضرورة كم هي؟ 5 صلوات عندهم، 3 صلوات الظهر والعصر اختراع وافتراء وإحداث في الدين، ثم العشاء كم؟ 4 ركعات، المغرب 3 ركعات، عندهم كل الصلوات ركعتان. هذا كلام مدون في بعض ما ألف هؤلاء من الزنادقة، ركعتان. ثم إن جئت إلى صفة الصلاة تعجبت والله، صفة غريبة عجيبة، لا يعرفون فاتحة، لأن الفاتحة ما جاءت في القرآن، ولا تشهد ولا سلام، أشياء غريبة جدا. والله إني أعجب لعقول يصدر منها هذا الصديد والقيح، والأشد عجبا هو عقول أناس تقبل مثل هذه السفاسف. أما إذا جئت إلى الحج فإنك ترى والله عجبا، أولا كل المواقيت الزمانية لا دليل عليها، ولذلك صرح بعضهم بأن الحج لا وقت له، يمكن أن تحج في أي وقت من السنة، والوقوف بعرفة يمكن أن يكون ولو لحظة واحدة في أي وقت من الأوقات، وقل مثل هذا في المزدلفة، أما منى فهذه لا وجود لها في حجهم. لماذا؟ لأنها موجودة في السنة. وقل مثل هذا في الرمي وغير ذلك من الأحكام والمواقيت والإحرام منها، أشياء عجيبة وغريبة. ولو نظرت في كلامهم في الصوم، لو نظرت في كلامهم في الزكاة، لوجدت والله عجائب وغرائب. فهؤلاء صرحاء، وهم في زمن قريب أصبحوا أكثر صراحة، ما كانوا يتجرؤون هذا التجرؤ في ما مضى. أما الفريق الثاني فإنهم يزعمون أو يتسترون بالتقية، يقول نحن نصلي الصلوات الخمس. طيب من أين أتيتم بهذه الهيئة؟ هنا تأتي الشبه الإبليسية، يقولون نحن لا نستدل على هيئة الصلاة مثلا بالأحاديث التي عندكم. طيب تستدلون بماذا؟ قالوا نستدل بعمل المسلمين المتواتر. يا لله العجب، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم متواترة أو أحادا مردودة، وعمل المسلمين مقبول لا بأس. نقول يا أيها المستدل هداك الله، عمل المسلمين مطبق على هذه الهيئة اليوم، لكن دعنا من هذا، ماذا عن الطبقة الأولى؟ الطبقة الأولى من المسلمين الذين صلوا هذه الصلاة، من أين أتوا بها؟ تمعي مشايخ؟ أنت تقول اليوم أنا أعمل بماذا؟ بالسنة العملية للمسلمين. طيب دعنا من هذه الطبقة والتي قبلها والتي قبلها، دعنا نرجع إلى إيش؟ الطبقة الأولى الصحابة، من أين جاءوا بهذه الصفة؟ أجيبوا يا جماعة، من القرآن؟ من القرآن؟ لا، لماذا؟ لا يوجد في القرآن. إذا تعين أنهم أخذوا من السنة، سمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزموا به، فسقطت حجتكم. يعني أنتم بين أمرين، إما أن لا تصلوا هذه الصلاة أو تتركوا ده مذهبكم وضلالكم وتأخذون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال ينبغي فيما أرى يا أخوتاه أن نكثف ونكرر الكلام عن حجية السنة والاستدلال لذلك ولا سيما من القرآن حتى ينقطع دابر ما يلبسون به على المسلمين. فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تكاثرت آيات القرآن للحث على التزامها، قد كثر في كتاب الله الأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أردنا أن نطالع طرفا مما جاء في القرآن مما ينقض دعواه من إثبات حجية السنة وحاكميتها ووجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الذي أوحاه الله إليه هو القرآن والسنة، فإننا سنجد شيئا كثيرا يمكن أن نقسمه إلى مجموعات. أولا، كل ما جاء في القرآن مما دل على وجوب الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ولا معنى للإيمان به صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا إلا أن يطاع. الله جل وعلا يقول آمنوا بالله ورسوله، ومن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يطاع. ثانيا، كل ما دل في القرآن على وجوب الأخذ بما أتى به صلى الله عليه وسلم دون قيد، قال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه، ما موصولة وهي عندهم من أدوات العموم ولا تخصيص. إذن كل ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أتى به هو القرآن والسنة، فواجب إذن الأخذ به. ثالثا، كل ما جاء في القرآن من بيان وجوب طاعته عليه الصلاة والسلام، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولاحظ يا رعاك الله أنهما طاعتان وأنهما مطاعان، ولو كان الواجب اتباع القرآن فحسب لوجب أو لكان الذي في القرآن الأمر بطاعة الله عز وجل فحسب. رابعا، كل ما جاء في القرآن من وجوب اتباعه عليه الصلاة والسلام وأن يكون الاتباع وسنته مهجورة وحديثه مردود، كيف نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن لا نبالي بسنته؟ الله جل وعلا يقول فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. خامسا، كل ما جاء في القرآن من بيان لزوم اتخاذه عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، كيف يكون لنا أسوة عليه الصلاة والسلام دون أن نرجع إلى سنته؟ هذا لا يتأتى. الأمر السادس، كل ما جاء في القرآن مما دل على أن طاعته عليه الصلاة والسلام طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. سابعا، كل ما جاء في القرآن من وجوب تحكيمه عليه الصلاة والسلام عند النزاع، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. ثامنا وجوب التسليم التام له، وهذا ما جاء في الآية الماضية ويسلم تسليما. كيف يكون التسليم تسليما تاما له عليه الصلاة والسلام؟ سنته ليست حجة، ولا تجب طاعته، ولا يحتكم إلى سيرته وهديه عليه الصلاة والسلام. تاسعا كل ما جاء في القرآن من بيان وجوب الرد إليه عليه الصلاة والسلام، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. عاشرا كل ما جاء في القرآن من وجوب الاستجابة له عليه الصلاة والسلام، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحادي عشر كل ما جاء في القرآن من بيان أن من لم يستجب له عليه الصلاة والسلام فإنه ظالم متبع هواه، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأي إعراض عن الاستجابة له أشد من الإعراض عن سنته والقدح في حاكميتها وحجيتها. الثاني عشر كل ما جاء في القرآن من بيان تحريم مخالفته صلى الله عليه وسلم والتحذير منها، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الثالث عشر كل ما جاء في القرآن من بيان تحريم التولي عنه، والتولي عن سنته تولي عنه عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. الرابع عشر كل ما جاء في القرآن من بيان تحريم مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. رحمك الله. ومن يشاقق الرسول يعني يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلك غير سبيل سنته وشريعته حتى يكون في شق، فسنته وشريعته في شق آخر. كأن هذه الآية نزلت في بيان حال هؤلاء النكرانيين الذين يتسمون بالقرآنيين. الخامس عشر كل ما جاء في القرآن من بيان أن السنة منزلة كالقرآن، قال جل وعلا وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. والحكمة عند كثير من المفسرين هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلم يا أيها الموفق أن الذي أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا هو القرآن والسنة النبوية، وحي متلو ووحي غير متلو، هذا وحي وهذا وحي. ومما يدل على هذا أدلة كثيرة. خذ مثلا الله جل وعلا يقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، جعلنا القبلة التي كنت عليها، والسؤال ما هي؟ إيش؟ بيت المقدس. أين هذا في القرآن؟ لا وجود له في القرآن، إنما هذا وحي أوحاه الله جل وعلا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم سوى ما في القرآن، بدليل قوله جعلنا وما جعلنا. إذن هذا دليل على أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موحاة إليه عليه الصلاة والسلام كما أن القرآن يوحى إليه. السادس عشر، كل ما جاء في القرآن من بيان أنه صلى الله عليه وسلم مبين لما أنزل الله، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة للقرآن، بل والله لا يمكن فهم القرآن ولا يمكن الانتفاع بالقرآن بمعزل عن السنة. سيأتي لهذا تقرير قريب إن شاء الله. السابع عشر، كل ما جاء في القرآن من بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبع إلا ما يوحى إليه. إذن كل ما ينطق به عليه الصلاة والسلام إنما هو وحي من الله جل وعلا. قال سبحانه: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إذن لا فرق بين القرآن والسنة من حيث الحجية. لماذا؟ لأن الكل وحي. الثامن عشر، كل ما جاء في القرآن من بيان عصمته عليه الصلاة والسلام في البلاغ. قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى. إذن متى ما كان معصوما عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إذن فما يقوله حق، وإذا كان ما يقوله حق كان واجب الاتباع، لأن الحق يجب اتباعه. التاسع عشر، كل ما جاء في القرآن من بيان أن سنته عليه الصلاة والسلام وحي من الله، كما قال تعالى في الآية السابقة: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الذي يوحى على قول كثير من المفسرين إنما هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجب إذن اتباع السنة كما وجب اتباع القرآن. العشرون، كل ما جاء في القرآن من بيان أن الهدى والرحمة هي في طاعته واتباعه عليه الصلاة والسلام: واتبعوه لعلكم تهتدون، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. لاحظ معي رعاك الله أن هذا مقتطف مما جاء في كتاب الله من بيان وجوب اتباع السنة، وأنها حجة على الناس أجمعين. لاحظ فيها ثلاثة أمور: أولا أن دلالاتها مختلفة، فتجد الأمر وتجد النهي وتجد الحث وتجد بيان الفضل، تجد بيان الحال وأن كلامه وحي، وأنه لا يتبع إلا ما يوحى إليه، وأن من أطاعه فقد أطاع الله، إلى غير ذلك. فهذا كله إذا جمعته لا تملك إلا أن تخضع للحق الذي لا مرية فيه من أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة. الأمر الثاني أنك تجد هذه الأدلة الكثيرة مطلقة غير مقيدة بموافقة القرآن كما يزعم أولئك الضالون. فإن ترقى هؤلاء فأقصى ما يقولون: نحن نتبع من السنة ما وافق القرآن. طيب أين هذا مع تلك الأدلة الكثيرة التي جاءت مطلقة: وما كان ربك نسيا؟ والله لو كان هذا هو الحق لوجدنا بيانه في كتاب الله. لستم تقولون نحن نتبع القرآن؟ أين هذا الذي تزعمون في كتاب الله؟ النصوص كلها ماذا؟ مطلقة، ما جاء تقييدها لأنها ليست حجة إلا في حال واحدة، وهي أن تكون دالة على ما سبق دلالة القرآن عليه، لا وجود لهذا. والأمر الثالث أنك تجدها أدلة عامة غير مخصصة، لا بزمان ولا بمكان ولا بأشخاص ولا بأحوال، إنما لزوم عام ووجوب شامل لجميع الناس أن عليهم أن يتبعوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا لاحظت هذه الأمور الثلاثة تبين الحق وانقطعت حجة المخالفين. ويبقى بعد ذلك شيء من المناقشات العقلية لهؤلاء القوم أو لمن تأثر بهم. أولا يقال لهذا الذي يسلك هذا المسلك الضال: ما سبب قبولك بالقرآن؟ لماذا كان القرآن عندك حجة؟ دعنا الآن من الكلام عن السنة، دعنا الآن نتكلم عن القرآن. لماذا القرآن كان عندك واجب القبول؟ لا أظن أنه سيجد جوابا إلا أن يقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تحققنا صدقه جاءنا بهذا القرآن وأخبرنا أنه كلام الله، فوجب إذن اتباعه. فيقال: الذي أخبرك أن هذا القرآن كلام الله هو نفسه الذي أخبر في أحاديث كثيرة أن طاعته واجبة، وأن من أطاعه فقد أطاع الله، وأنه أوتي القرآن ومثله معه، وأنه يحرم كما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. فإذا صدقته في الكلام الأول وجب أن تصدقه في الكلام الثاني، وإذا لم تصدقه في الثاني لزمك ألا تصدقه في الأول. إذن أنت بين قبول القرآن والسنة معا أو ردهما معا، ما هذا التحذلق؟ تقبل القرآن وترد السنة؟ والسبب الذي دل على الحجية واحد وهو إخباره عليه الصلاة والسلام، هذا تناقض يعنف عنه أو يعنف منه العقلاء. ثانيا يقال لهذا الذي يزعم أنه قرآني: هل تؤمن بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسولا أم لا؟ ظنكم ماذا سيقول؟ نعم. فنقول: كونك تؤمن به رسولا صلى الله عليه وسلم يقتضي منك قطعا طاعته عليه الصلاة والسلام، فلا معنى لاعتقادك بأنه رسول من عند الله وأنت لا تطيعه عليه الصلاة والسلام، بدليل القرآن. الله جل وعلا يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. بمعنى لو قدر أنك وقفت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، افرض فرضا أنك الآن واقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك: أمرك أن تفعل كذا وأنهاك عن أن تفعل كذا. إن قلت: لا تلزمني طاعتك يا رسول الله، فقد نقضت إيمانك بأنه رسول من عند الله، لا بحكم المسلمين أجمعين بل بحكم كل من يتدين بدين. هذا أمر معلوم بالضرورة عند كل أهل الأديان، أن من آمن برسول فواجب عليه ماذا؟ أن يطيعه. طيب، فإن قال: سأطيعه، لو كنت أمامه وكنت في حياته سوف أطيعه، أما بعد ذلك فلا. فنقول ما الفرق؟ وطاعته عليه الصلاة والسلام واجبة من لدن بعثته وإلى قيام الساعة، وليست مقيدة أو مخصصة بمن كان في حياته، بدليل القرآن. الله جل وعلا يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام فيقول: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، من كان في حياته ومن بعد. الأمر الثالث، لو قدرنا أنه يقول: أنا ألتزم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا أثق في المدون في كتب السنة، ولذلك لا أرجع إليها ولا أرفع بها رأسا، فهي أشكوك فيها ولو ربما كانت مكذوبة عليه صلى الله عليه وسلم بخلاف القرآن. جواب عن هذا من وجوه: أولا، إن قلت هذا ما عاد البحث معك في حجية السنة، نحن الآن انتقلنا إلى بحث آخر وهو موثوقية السنة، إذن مذهبك ومذهب أصحابك صار الآن ماذا؟ منقوضا. إذن الحجة ماذا؟ في السنة ثابتة، إنما بحثك الآن في ماذا؟ في مسألة الموثوقية، هل يوثق فيها أو لا يوثق فيها؟ إذن دعواكم موقوضة. ثانيا، في هذه المسألة وفي غيرها ينبغي عند العقلاء أن يسلم الجاهل للعالم، وأن يرجع غير المتخصص للمتخصص، وهذا ما حث القرآن عليه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وباتفاق بيننا وبينكم يا معشر القرآنيين، أنتم لستم في علم الحديث بشيء، لستم منه لا في قبيل ولا في دبير، لا في رواية ولا في دراية. إذن حكمكم بأن الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا ليست محل ثقة، حكم عن غير علم، لأنكم غير متخصصين ولا يوجد فيكم عالم واحد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتحداكم. إذن ينبغي عليكم أن ترجعوا لأهل الخبرة فيبينوا لكم ما هو الثابت من غير الثابت. الأمر الثالث، أن يقال لهم: ما سبب تشكيككم في المدون في كتب السنة؟ الغالب أن يجيبون أولا بقولهم: وجدنا أحاديث تخالف القرآن، هذا جعلنا في ريب مما هو في كتب السنة. فيقال: أولا، كم نسبة ما انتقدتم من هذه الأحاديث في كتب السنة؟ كم نسبته إلى الأحاديث الأخرى؟ وهل من الإنصاف في شيء أنكم إذا وجدتم حديثا أو حديثين أو 5 أحاديث أو 10 أحاديث ترمون آلاف بل عشرات الآلاف من الأحاديث بسبب حديث أو حديثين أو 5 أو 10؟ هل هذا من المنهج العلمي؟ هل هذا من الإنصاف في شيء؟ لا والله. ثم نتحداكم يا معشر القرآنيين أن تأتوا بحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم أهل الخبرة بالحديث وهو يخالف القرآن، هذا تحدي قائم. وكل ما ادعيتم فيه مخالفة القرآن أمكن الجواب عنه بحمد الله، لا بجواب بل بأجوبة عديدة مقنعة، لكن ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، ربما أجابوا فقالوا، وهذا سمع من بعضهم: ما الذي يضمن لنا أن الترمذي أو أحمد أو البخاري قد زادوا في الأحاديث ما زادوا؟ بشر ليسوا معصومين، فربما زادوا أو نقصوا أو بدلوا، فهذا يجعلنا في ريب مما جاء في كتب السنة. الجواب عن هذا أن يقال: أولا، ككلام أو في كلام عام تعلق بهذه الشبهة وبما قبلها، هل يثبت عندكم يا معشر القرآنيين أي كلام عن أي أحد أم لا؟ أعيد: هل يثبت عندكم أي قول عن أي متكلم أم لا؟ يعني هل عندكم كلام تثقون به وتعتقدون ثبوته عن المتكلم به، أو أنهم لا، أو أنكم لا تثقون في أي كلام؟ إن قلتم لا نثق في أي كلام انقطعت مخاطبتكم، لأنكم خرجتم عن حدود العقلاء. أما إن قلتم نعم يمكن أن نثق بكلام إذا توفرت الشروط لقبول كلامه، فإننا نقول إننا نتحداكم أن تأتوا بأي طريق يثبت به قول قائل عندكم، إلا ونبين لكم أن الطرق التي ثبتت بها السنة أوثق وأرجح. مشكلة هؤلاء أنهم يجهلون أو يتجاهلون الجهود العظيمة المضنية التي قامت على سوقها، وقيد الله سبحانه وتعالى لها وفيها الرجال الصادقين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام هؤلاء في الحقيقة يدل على جهل شديد أو تجاهل شديد لتلك الجهود العظيمة التي قامت بها هذه الأمة تجاه سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، واطلع بها ثلاثة أصناف من الأئمة: أولا الأئمة الرواة، وثانيا الأئمة النقاد، وثالثا الأئمة المصنفون. جهود عظيمة من الجمع والبحث والتحري والتفتيش والتدقيق والتمييز بين الصحيح وغيره، وبين الضابط وغير الضابط، ثم في التدوين والترتيب والتبويب، جهود عظيمة وعلوم كثيرة خدمت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغت نحو من 60 علما كلها كانت في خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمييز الصحيح والثابت عن غيره. ثم بعد هذا يقال، يقول أحدكم وهو متكئ على أريكته: ما الذي يضمن لي أن فلانا حذف أو أضاف أو تقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا هذا الأمر ليس بهذه السهولة. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوس أهل الإسلام عظيم وعزيز، ولذلك فإن التدقيق والتحقيق في شأنه وفي تمييز الثابت عن غيره شيء يفوق الوصف، مفخرة لهذه الأمة الإسلامية، شيء ما كان ولا يكون في أمة من الأمم قط. حديث واحد حتى تصل إلى جملة تحته أنه حديث صحيح. تدري كم هي الجهود وكم هو التعب وكم هو السفر وكم هو الجهد المضني حتى وصلنا إلى كلمة حديث صحيح؟ شيء عظيم جدا، رحلات ومسافات وكتابات ومؤلفات وجرح وتعديل وإفناء للعمر في المطالعة لهذه الأحاديث وتدوينها. بعد ذلك بكل بساطة حديث قال والله إنه غير ثابت، مسكين، والله مسكين. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظة بحفظ الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحفظ الذكر يتضمن حفظ القرآن والسنة. أين أنت يا عبد الله؟ الدارقطني رحمه الله يقول للناس، يقول أتظنون أن أحدا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حي؟ ثم إنه هذه الحديث وهؤلاء الرواة قد غربلوا ونقحوا وفرزوا وحرف الصواب من الخطأ. تجد الإمام من النقاد يقول فلان روى 10,000 حديث أخطأ فيها في 5 أحاديث، حفظها حفظ. يعرفون الراوي وهم بالآلاف، يعرفون الراوي مولده ونشأته وعمن روى عنه ومن أخذ منه وما الذي أصاب فيه وما الذي أخطأ فيه ومستوى حفظه، وهل عنده خوارم تخرم الثقة فيه أو تقدح في ضبطه، وما كتابه وهل كان ضابطا لكتابه، ولربما راجعوا كتابه ولربما استعادوا منه الحديث. أعينهم مفتوحة على هؤلاء الرواة. الرواة يعلمون أن هناك أناسا ماذا يدققون وراءهم. المسألة يعني شيء عظيم، لو جلسنا نتكلم يعني وقتا طويلا عن الجهود المبذولة في حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستحى، إن كان عند هؤلاء حياة، لاستحى أحدهم أن يقدح في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يقدح فيه. أقول يا إخوتي، تنبهوا إلى 4 أصول تتعلق بحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل الأول، حفظ السنة لازم للأمر بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الشهادة أمر بها الأولون والآخرون، وطاعته من مقتضى شهادته، وطاعته تقتضي بقاء سنته. طاعة النبي عليه الصلاة والسلام المأمور بها المتضمنة في الشهادة له عليه الصلاة والسلام بالرسالة تقتضي ماذا؟ بقاء سنته عليه الصلاة والسلام، لأنها لو ضاعت لم تنعت طاعته، لو ضاعت سنته لم تنعت طاعته، لو ضاعت سنته لم تنعت طاعته، لأن المجهول لا يطاع. كيف نطيع عليه الصلاة والسلام ونحن لا نعرف السنة؟ الأصل الثاني، الله جل وعلا أمر بالعمل بأحكام الإسلام، فلا بد من حفظ السنة ليمكن العمل بها، ولو ضاعت السنة لضاع الدين، وصار الأمر بالعمل بالدين تكليفا بما لا يطاق. الأصل الثالث، إذا كان القرآن محفوظا فوجب أن تكون السنة كذلك، لأن السنة بيان للقرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فحفظ المبين يستلزم حفظ المبين. الأصل الرابع، من طعن في حفظ السنة وأقر بحفظ القرآن فهو متناقض، لأن من قبل أن يكون القرآن ثابتا وهو منقول بالإسناد المتصل فعليه أن يقبل السنة المنقولة بالإسناد المتصل، فطريق وصول القرآن هو طريق وصول السنة، فهذا وهذا منقولان عن طريق ماذا؟ إيش؟ الأسانيد. فإن قيل لكن القرآن متواتر، قلنا وفي السنة متواتر، وأنتم تردون السنة جملة وتفصيلا، ثم إن ما لم يتواتر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد استفاد العلم والقطع من أربع جهات: من جهة المخبر والمخبر والمخبر به والمخبر عنه، وقد سبق بيان هذه في دروس سابقة. أختم يا إخوتاه بعشرة أصول جامعة لحجية السنة وعلاقتها بالقرآن. أولا، السنة شقيقة القرآن ولا غنى لأحدهما عن الآخر، ولا ينفع الإيمان بأحدهما دون الآخر. هذه الأصول يا إخوتاه خلاصة مختصرة لما سبق الكلام فيه. الأصل الثاني، لا تعارض بين السنة والقرآن، بل هما متفقان مؤتلفان، وكل دعوى بخلاف ذلك فسببها الجهل أو سوء القصد. ثالثا، لا يمكن الاستغناء عن السنة بالقرآن، وحقيقة هذه الدعوة الاستغناء عن الإسلام والسعي في تقويضه، إذ لا ثبوت للإسلام إلا بالسنة، ولا يفهم الإسلام إلا بالسنة، ولا يقبل الإسلام إلا بالسنة. الأصل الرابع، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن أخذ بالسنة فقد أخذ بالقرآن، ومن أعرض عن السنة فقد أعرض عن القرآن، ومن كفر بالسنة فقد كفر بالقرآن. الأصل الخامس، يستحيل فهم القرآن والعمل به بمعزل عن السنة، فهي بيانه وتفسيره، وهذه مسألة من الأهمية بمكان. مآل الإعراض عن السنة هو الإعراض عن القرآن من جهة فهمه وتدبره والعمل به، وإلا فحدثني كيف تعمل بقوله تعالى وأقيموا الصلاة دون الرجوع إلى السنة، كيف تعمل بي وآتوا الزكاة، كيف تعمل بي وآتوا حقه يوم حصاده، ما هو هذا الحق، ما مقداره، ما المرجع في تحديده، هل نستغني عن السنة؟ إذن لا يمكن أن نعمل بهذا. قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، ما المراد بهذا التربص؟ ماذا تصنع؟ كيف تفعل؟ ما الأحكام التي تلتزم بها عند التربص أربعة أشهر وعشرة؟ يمكن أن نصل إلى شيء في هذا بمعزل عن السنة؟ طيب، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. كيف يكون المال ربويا؟ وما أحكام هذا الربا؟ وما أنواعه؟ ما هو؟ كيف؟ أعطني التفاصيل لألتزم بترك الربا. نجد هذا في القرآن. يمكن أن نصل إلى هذا بمعزل عن السنة؟ والله لا يمكن أن يكون ذلك كذلك. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، كيف ينادى للصلاة من يوم الجمعة؟ أحكام الأذان إيش هي؟ هل جاء الأذان في القرآن؟ هذه الشعيرة العظيمة نهيك عن أشياء كثيرة كثيرة جدا، إما أنها مجملة في القرآن أو الضرورة تقتضي وجودها بين المسلمين ولم ترد بينهم. أحكام الإجارة وأحكام الصلع وأحكام الشفعة وأحكام المزارعة أشياء كثيرة، عشرات وعشرات من المسائل والأبواب والأحكام. لو أردت أن تطبق الإسلام تطبيقا صحيحا من خلال القرآن بمعزل عن السنة، والله لا يمكن، والله لا يمكن. إذن يستحيل فهم القرآن والعمل به بمعزل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل السادس: السنة حجة مستقلة بالتشريع، حجة مطلقة غير مقيدة، فما جاء منها مطابقا للقرآن حجة، وما جاء مبينا للقرآن حجة، وما جاء زائدا على القرآن حجة. سابعا: السنة كلها حجة وجميعها وحي، قولية كانت أو فعلية أو تقريرية، لا فرق في هذا بين ما تعلق بالعقيدة أو بالعبادة أو بالأخلاق أو بالمعاملات. ثامنا: السنة حجة دائمة لا مؤقتة، كانت حجة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال ولن تزال. تاسعا: ثبوت حجية السنة وحاكميتها واستقلالها بالتشريع ضرورة دينية إجماعية قطعية، لا يخالف في هذا إلا من لا حظ له في الإسلام. وقد صدق ابن حزم رحمه الله حينما نقل إجماع الأمة في كتابه الإحكام في المجلد الثاني أن من قال نأخذ بالقرآن وندع السنة أنه كافر بإجماع المسلمين. الأصل العاشر والأخير وبخير ختام الكلام: اعلم أيها الموفق أن عداء منكري السنة لها حقيقته عداء الإسلام نفسه، وما إنكار السنة إلا ستار يتخفون وراءه، والله المستعان. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الإسلام وعلى السنة، وأن يقينا الأهواء والبدع والفتن ما ظهر منها وما بطن. إن ربنا لسميع الدعاء، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.